فالأمر إذن لما يأتي السحر إنما سحر بأصله. لهذا الله عز وجل لما قال هاروت وماروت. نأتي لما ورد مع براءة الذمة. حينما نقول براءة الذمة يعني ننقل القصة، فإن العاقل يستمع من جميع الأطراف ويرجح، إن كان هناك نص صريح من السنة نتبعه، إن لم يرد نص صريح من السنة فهل معنى هذا أن نغلق كل الكتب وأن نغلق كل معلومة تصل إلينا؟ إذن من هاروت وماروت؟ هاروت وماروت قيل نحن نذكر القصة لكن لا نصدقها ولا نكذبها. قيل يا رب لماذا فضلت البشر علينا حينما أمر الملائكة أن يسجد لمن؟ لآدم. لماذا فضلت البشر علينا ونحن لا نعصيك قط بما أمرت، فلماذا فضلتهم علينا؟ فأخبرهم الله أني جبلتهم على الشهوة، فقالوا اجبل اضع بنا الشهوة وسنطيعك. قيل فوضع الله بهم الشهوة فأنزلهم في بابل، فرأوا امرأة. رأوا من؟ امرأة. قيل ها من باب الذمة والأمانة قيل أنهم وقعوا بها، يعني زنوا بها، فمسخ الله عز وجل شانه المرأة لكوكب الزهرة. لهذا قيل أن ابن عمر وإن كان في السند التكلم كان إذا رأى كوكب الزهرة شتمه، قيل وإن كان في السند التكلم كان إذا رأى كوكب الزهرة شتمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه قصة. وهاروت وماروت خيروا بين أن العقاب في الآخرة أم العقاب في الدنيا، فاختاروا ماذا؟ العقاب أي في الدنيا. فقيل أنهم علقوا ما بين السماء والأرض فوق بابل، وقيل أنهم سجنوا تحت بابل. سجنوا أين؟ تحت بابل. هذه قصتهم. وقيل أصبح وعلموا الناس السحر من بعدها، علموا الناس السحر من بعدها. بعض العلماء قال لا، ما في لغة العرب تأتي بمعنى النفي، بمعنى آخر لما أقول لك أنت هل أغلقت الباب تقول ما أغلقت الباب، إذن ماذا أستنتج أنا؟ ها؟ أنك أغلقت أم لم تغلق؟ لم تغلق، ما نافية، ما فعلت كذا. فقالوا الله عز وجل هنا لما قال وما أنزل على الملكين ماذا أراد؟ ما إيه؟ النافية، يعني ما يوجد قصة إنزال على الملكين. ومنهم من قال ما بمعنى الاسم الموصول والذي أنزل على الملكين. الآن لو جئنا للتشريق والتغريب بالقصة أنا أبشرك لن تصل لنتيجة مرضية. فما الحل؟ تفسير قصة هاروت وماروت هي موجودة في كتاب الله. نأخذ القصة كما هي، القصة كما هي، أن الله أنزل هاروت وماروت ليعلم الناس السحر، ليحذر الناس من السحر فقط. هذه قصة هاروت وماروت.